القاهرة تقدم يميش مساء. إعداد دعاء كامل. تقديم ميادة السعيد. مستمعينا الأعزاء، أهلا بيكم وحلقة جديدة ويميش مسا. كل سنة وانتم طيبين. رمضان دايما أيامه جميلة ومبهجة، والنهاردة احنا ضفنا أحد البارعين في مجال الإنشاد الديني والغناء الصوفي. أبهر جمهوره بأدائه واسترساله السلس، له طبع مميز يمزج فيه الغناء الديني مع الموسيقى الغربية. ضفنا صاحب أغنية هي الأشهر والتي حازت جائزة أحسن أغنية وكانت فتحة الخير عليه، مرسال لحبيبتي. حبيبتي حبيبتي شرطة ميلة فراغ، وهكتب لي حروف اسمك ما هنت في قلبي سكن القلب، عارفة بصتي وحالي، ومين غيرك في قلبك اكتب له مرسالي. اما بعد ماليش عارف ده جوابك كام، ما عنتش بحسب الصفحات، ما عنتش بحسب اللي قلام، ما عنتش بحسب اللي ضاع من الاوهام. كفاية لي بحبك بس، وقلبك لو بقلبي حس او شاف حاله في بعادك لصلى الرب واستغفر لذنبه وصام. ويا ما في نفسي يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما في نفسي تيجي القلب وتحني، ولازم تعرفي اني لنا عفريت ولكني بحبك بس بحصر كتير مني، فمش هقدر اجيبلك منتهى الكفة واجيبلك من الياقوت كفة، ومش هقدر اجيب الوالي في الزفة، ومش هقدر اجيبلك بيت يموت القطر لو لف في حماك لفة. كفاية اني بحبك موت، وحب الناس ندى ولو ترضي ولو ترضي فعندي شروط، انا طبعا بحبك موت ولكن برضو ليا شروط. انا عايزك تكوني في الوريد دمه، وتبقي في عقلنا همه، وتبقي ورد جوه القلب غير يشوفه يتحسر ولا يشمه. وعايز رمشك الجرح صراط يجرح فؤاد غيري، ما يرحمش وانا جيلك اعدي فوق صراط رمشك ولا خفشي، وحتى لو وقعت في يوم من الخطة اقع في عينيك واتوضى واصلي ركعتين لله وابوس من العينين، وامشي لنا طماع ولا في طبع الانانيه جناين قلبي راح يفضل، ولو طال البعاد فتحه بحبك قلت لها بالكسره نفسي اسمع غاب الفتحه. الله الله، يعني كل اللي بيسمعونا دلوقتي مستمعينا الأعزاء هتعرفوا إن ده ضيفنا النهاردة الفنان المطرب والمنشد علي الهلباوي، وطبعا هو اللي مسمي نفسه إنه مطرب لايف، ولايف بيقول لنا هذه الأغنية الجميلة أول أغنية اشتهر بها فعلا في مجال الأغنية والغناء، مرسال لحبيبتي إحنا سعداء جدا بيها وبيك، وأهلا بيك وكل سنة وأنت طيب. أهلا بيكي وأهلا بكل مستمعينا وكل سنة طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم، وربنا تقبل يا رب الصيام والصلاة، وإن شاء الله المستقبل اللي جاي أحسن إن شاء الله يا رب. يعني إحنا عايزين نبدأ معاك حديثنا في سهرة يميش مسا، هذه السهرة الرمضانية الجميلة، ونقول لك النشأة بقى وبدايات يعني علي الهلباوي مع فكرة الإنشاد. إمتى بدأت فعلا تظهر الموهبة دي عندك، وأنت طبعا يعني من عائلة فنية دينية متأصل فيها هذا الأمر، لأن طبعا حضرتك والدك المقرئ والمبتهل الشيخ الجميل محمد الهلباوي، وهو يعني أحد أعمدة الإنشاد الديني في مصر. اولا يعني انا ابتديت وانا عندي 6 سنين في المدرسه، وافتكر ان انا اول جايزه خدتها في حياتي كان ريال فضه من جدي، وكنت جاي كان مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المدرسه، فروحت عملت الحفله ورجعت لقيت والدي جايب الشرايط البيك اب بتاعت زمان اللي هي الشرايط الكبيره دي المدوره دي، والتسجيل البيك اب القديم قوي ده، وكان بيسجل وكان بيجرب يعني تسجيل. فاول ما دخلت فكان جدي موجود، فبيقول لي انت كنت فين؟ قلت له كان عندنا حفله في المدرسه وانا غنيت. فقال لي قلت ايه؟ فقلت له صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال لي طب قولها ازاي؟ فابتدى يديني الميكروفون واسجل. فبعد ما سجلت جدي راح مطلع ريال فضه القديم ده الجميل ده وراح مدهوني، وكانت اول جايزه ليا. بعد كده يعني انا في المدرسه كنت بنشيد واقرا القران في الاذاعه المدرسيه العادي جدا، بقيت بعد كده بقى تفوقت على كده، بقيت اطلع الاداره التعليميه بتاعه الزيتون ايام ما كنت ساكن في الزيتون، فاطلع بقى الحفلات بتاعه الوزير هيبقى موجود في المدرسه الفلانيه، فانا هروح انشد او مع الفقرات اللي موجوده. نادي بعد كده نادي مركز شباب الجزيره كان ليه فضل بعد ربنا عليا، اتعلمت ازاي اقف قدام الجمهور في مركز شباب الجزيرة، كان يعني بالنسبة لي قدام المدرسة دول زمايلي والمدرسين وده عادي يعني، إنما لما يكون جمهور مختلف في مركز شباب الجزيرة. لما كبرت شوية كنت في منتخب قاهرة لتبع الشباب والرياضة، وخدت جائزة أحسن مطرب ومنشد سنة 96-97، والجائزة عندي يعني. كل ده كان إنشاد، أنا ما ابتديتش أغني إلا لما بعد ما خلصت جيش، يعني بقى عندي 20-21 سنة ابتديت بقى ان انا اعمل لنفسي شخصية مستقلة واغني، واصحاب الشعراء اللي كانوا موجودين ابتدي بقى ان انا لحن. اول اغنية غنيتها في حياتي كانت اغنية سامحني يا الله بتاعت عبد الله الرويشد ايام غزو العراق والكويت، وبعد كده غنيت لموني الغروا مني. يعني بدأت تغني يمكن لمطربين آخرين بداية يعني لسه. يعني أنا غنيت زي ما قلت لك، أنا غنيت أول أغنية سامحني يا الله، وتاني أغنية كانت لمولة غرم مني للطفة بشنقلة، وكان أول حد غناها، بس بعد كده كل برضو إنشاد، وكان الناس بتستعملني كمنشد ما كانش مطرب خالص يعني. طيب نقدر نقول إمتى بقى بدأت بداية الاحتراف وقرارك إنك تبدأ بقى تغني أغاني خاصة بيك حتى لو على اللون الإنشاد الديني، ولكن تبدأ تنجح يعني بداية نجاح زي مرسال لحبيبتي؟ هل هي كانت قصة مثلا إنها بدأت واشتهرت بيها بقى وبدأت طريق الاحتراف زي ما بنقول؟ لا، هو من قبل فيلم ميكروفون ومن قبل الاحتراف أنا كنت بغني، لأن كان أشرف طفيق الشعر اللي كاتب مرسال، ومصطفى الجزار اللي كاتب لي برضو حاجات كتير جدا. من قبل الفيلم انا بغني، ما عنديش اي مشكله، بغني بقى في الحفلات بتاعت النوادي، نادي الجزيره، نادي الاهلي احيانا، نادي الزمالك احيانا. ولكن اصبحت الشهره بابها مفتوح يعني. بالظبط، يعني بابها مفتوح، بس هو الشهره بدات من بعد الفيلم، يعني هو الفيلم هو اللي نقلني النقله اللي الناس كتير عرفتني، انما انا كنت على قد الناس اللي معانا في اللي هم العائلات اللي بتبقى معانا في النوادي، اعمل حفلات هنا، افراح في العيله عندنا، افراح زمايلي، افراح في البلد عندنا، كنت انا اروح اغني، كان اول ما يشوفوني لا تعالى اطلع اغني، وكنت بغني اغاني الناس تانية واغاني افراح جدا واغاني شعبي كمان كل الالوان. انا الحمد لله رب العالمين كنت بسمعها، والشيخ محمد الهلباوي رحمه الله عليه ما كانش مقتصر على سمع المشايخ فقط، وكانت هدايا من برا مصر، وبيسافر من سنة 88، فكانت هدايا من برا مصر إذا كان فرنسا ولا الدول اللي كان بيسافرها، كانت الهدايا بتاعته شرايط، شرايط بقى تركي، شرايط مزيكا جيبسي، فيروز، كل الألوان، كل الألوان كان لازم الشيخ الهلباوي يسمعها. طيب بقى احنا عايزين نتكلم برضو على التنشئة، يعني في ظل هذا الشيخ الجليل محمد الهلباوي، وان ده اتاح لي كمان انك تكون لك لقاءات كثيرة مع مشاهير القراء والمبتهلين في مصر في ذلك الوقت، يعني منذ النشأة بقى الاولى، مثلا الشيخ محمد عمران، الشيخ ابراهيم الاسكندراني، والشيخ ممدوح عبد الجليل. يعني عايزين بقى تأثير كل هؤلاء المشاهير من القراء والمشايخ، وطبعا والدك بالأخص، لأن الوالد طبعا أنت أقرب إليه، والعلاقة الجميلة ما بينكم، كان إيه اللي أنت تعلمته منها أكتر حلو فادك في حياتك كلها؟ أنا والشيخ الهلباوي كنا أصحاب، بعيدا بقى عن هو والدي، وهو طبعا في البيت كان بابا العادي بتاع بابا بتاع كل الناس، اللي بيزعق وبيتخانق ولو أنا غلطت بتضرب، الأب العادي جدا. إنما لما بيبقى جاي مثلا من ليلة وجاي أول ما يجي يروح جايب الشريط وسجل، يقول تعالوا اسمعوا، أنا النهاردة كانت الملائكة حواليا فنسمع، أنا يعني ودي هدية أنا هبقى أجيبها لكم، سورة هود، كان حواليه المشايخ وكانت في شعشاع، كان الثانوية بتاعت الشيخ إبراهيم الشعشاعي. يمكن أنا حتى قلت للشيخ الهلباوي أنت قريت المراجع، كان أول مرة يعني من جد زلزلنا من جوانا وحسينا بالقرآن بجد، كانت في الليلة دي. عايز أقولك بقى السبوع مثلا بتاع أخويا الكبير لما تزوج بنته، فإحنا عندنا في السبوع بنعمل العقيقة، فالعقيقة بتاعت المشايخ غير العقيقة بتاعت أي ناس عاديين. ليه؟ كان مين بيجي عندنا؟ الشيخ محمد عمران يبقى عندنا في البيت، الشيخ ممدوح عبد الجليل، الشيخ الاسكندراني، المشايخ دي لما بيبقوا قاعدين مع بعض وانا قاعد في وسطهم بيتباروا. وخلي بالك كمان هم في وهم بيقولوا مع بعض، اذا كانوا في الليالي بره بيقولوا ميري، احنا بنسميها طواله ميري. انما لما بيكونوا مع بعض عارفين بقى ان اللي بيسمعوا دول بيفهموا مزيكا وبيفهموا علم نغم وعلم القراءات والى اخره، فبناخد زي ما بيقولوا كلمه الزبد بقى بالبلدي يعني، فطبعا بيمتعوا بعض. فالأعداد دي أنا ببقى قاعد بقى وهم قاعدين، يعني لو الشيخ مثلا في الإذاعة أو في التلفزيون بحس إن قوالته ميري ما فيهاش الفن اللي أنا محتاجه، لا. لكن لما بيقعدوا مع بعض بقى الأعداد الخاصة اللي تبقى عندنا في البيت بقى، عقيقة، ختمة قرآن، النهاردة احنا هنعمل فتة وشوية لحمة عشان خاطر هنجيب الشيخ عمران هيجي والشيخ فلان هيجي والشيخ فلان هيجي، ما يقعدوش يتكلموا أكتر من هم يقعدوا يفنوا في الإنشاد بالقرآن. فطبعا تخيلي لما أنا أكون قاعد بسمع بقى عمالقة الإنشاد دول. قل لمن يفهم عني ما أقول، فصل القول فذا شرح يطول. أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول، كيف تدري من على العرش استوى، لا تقل كيف استوى كيف النزول، كيف تدلى الله سدى إلا فضول. هو لا أين ولا كيف له، وهو في كل النواحي لا يذول، جل ذاتا وصفات وسماء، وتعالى قدره عما في يعني. بلاس بقى كمان المسجد الحميدية الشاذلية، الحضرة الصوفية كان ليها تكوين، كان أو ليها حاجات كتير ليا في تكوين علي الهلباوي نفسه. حتى واخواتي الالحان الصوفيه القديمه. يمكن انا مطلع لحن نسيم الوصل هب على الندامه فيلم الليله الكبيره. عايز اقول لك ان الناس بتوقفني في الشارع بيحبوا اللحن ده جدا. ما بالك بقى ان انا نسمع منه حاجه بسيطه. نسمع من نسيم الوصل حاجه هي عشان جماعيه بس. نسيم الوصل هب على الندامة، الله فاف أسكرهم وما شربهم دامة. زي ده وحاجات احسن كتير لسه موجوده عندي زي ما بيقولوا في الشنطه بتاعه الطرق الصوفيه. فانا متربي على الالحان الصوفيه والالحان بتاعه الترانيم القبطيه كمان. الدمج او المزج ما بين الغناء الديني عموما وما بين الترانيم القبطيه، ليه بقى دايما كان ده المؤثر عليك اكتر والمنوط بيك ان انت تقدمه في اعمالك، يعني بتحرص عليه دايما؟ والله بصي، المسيحيه واليهودية والإسلام لهم إله واحد. فأنا المزيكا عموما الأول المزيكا لغة عالمية، المزيكا هي اللي بتلم الناس كلها. يعني أنا لما أسمع جيبس كينجس وهم أنا ما بفهمش أسباني بس سامع مزيكا عارف الدوري مي فاصولا سي، عارف المقام ده. فلما يكون في ألحان كنائسية أنا كموسيقي هحللها، ده مقام بياتي، ده عمل عرب كذا، ده عمل مقام كرد، عمل مقام كذا. ف خطفت في لحن اسمه أبقورو. أبقورو ده الله ملك السلام. هل يختلف الثلاث أديان أو الأديان اللي موجودة تختلف إن الله ملك السلام؟ لا خلاص. فأنا أروح قايل أبقورو. أبقورو ده لحن بياتي، أنا بموت فيه اللحن ده، بحبه، قريب لقلبي. فتلاقيني بطلع بقوله، بس بقوله مزيكا اهات، ما بقولش الكلام اللي هما بيقولوا، لكن اللحن اسمه أبقورو. اللحن ده أبقورو معناها ايه؟ الله ملك السلام. بيتعمل امتى؟ بيتعمل في الافراح، بيتعمل ليله العيد. يعني لو جبنا القناه الثانيه يوم العيد المسيحيين هتلاقيه بيقولوا أبقورو، بيقولوا اللحن اللي هو بيقولوا الله ملك السلام. اعتقد ان ده، اعتقد انه عالم الروحانيات، هي فكره ان انت الغناء يصل بك الى الروحانيه. نعم، ده هيخليني كل ده يعني أقول قد إيه إن برضو المنشد والمطرب علي الهلباوي قدم قبل كده فقرات إنشاد ديني بصحبة فرقته خلال فعاليات حوار السلام والطمأنينة، واللي عقد بالتعاون بين الأزهر والرهبان الفرنسيسكان، وكان بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر. وكان في بداية هذا العام وحاز فقرات الإنشاد اللي أداها إعجاب قيادات الأزهر الشريف والرهبان الفرنسيسكان واللي تفاعلوا معها بشكل جيد. يعني الحمد لله هناك صدى جميل حتى لدى الشباب والجمهور. أعتقد في حفلاتك الحمد لله مثلا في ساقية الصاوي، في الأوبرا، في مكتبة الإسكندرية، أنت يعني قدرت أن أنت تغني في أماكن الحمد لله، وتنجحت في أنك تصنع قاعدة جماهيرية كبيرة وجميلة في غضون سنوات جميلة برضو من العمل والمشوار الجميل. لكن أحب بقى أسألك برضو عن الغنى الصوفي وارتباطه ومدى صدى لدى الشباب والجمهور في حفلاتك، ويمكن في الفترة الأخيرة ارتبط أكتر الجمهور بفكرة الغناء الصوفي بصورة أكبر. ده فعلا بتلاقيه لايف كده في على المسرح في الحفلات؟ ما كانش قبل مرسال، ما كانش قبل مرسال عند الجمهور ده. أنا كنت قبل مرسال وقبل الفيلم كنت بنشيد وبغني أغاني عادية جدا، بس ما كانش عند الجمهور ده، يعني كان بيحضر لي بنتكلم في عدد بسيط. بعد مرسال وبعد كل المليحة في الخمار الأسودي ابتدى الجمهور يكبر ويعلى، وهو أهلي ومش جمهور، ده أهلي اللي أنا متربي في وسطهم، هم اللي ربوني كمان. طيب انت خصيت ساقية الصاوي يمكن في عيد الحب بأغنية جميلة وهي لون جديد بقى، لون عاطفي، نحب نسمعه منك لايف كده لو تقدر تقولينا عنه حاجة. أغنية حددي اعتقد انت دي اللي غنتها لهم، دي من اول الحاجات اللي لحنتها وكنت ناسيها في الشنطة يعني. فمدير اعمالي هو صاحبي من زمان، واللي كاتبها ياسر الليسي صاحبنا برضو من زمان اللي هو من 20 سنة تقريبا يعني. فلقيته بيقول لي ما تقول أغنية حددي، احنا مش بندور على حاجة جديدة نقولها. قلت له حاضر. فالحمد لله قلتها، وكان أول مرة أقولها قدام الجمهور، فاستقبال الناس كان حلو قوي. فن يا حاضر. حددي يا تكون قد الحب يا ترفضي، يا تكون قد هوايا يا تبعدي، يا نكمل المشوار سوا يا يدع هوانا، يا يدع هوانا من قبل حتى ما يبتدي، انا قلبي قادر يحتويكي، بس عهدي على الوفا هيبع سنين ويشتريكي، يقيد هواك اللي انطفى، قلبي قادر يحتويكي، بس عهدي على الوفا هيبع سنين ويشتريكي، يقيد هواك اللي انطفى، كون الوفا كون الدفا، لو يوم شعور الخوف نداكي وعاكي يوم تترددي، حددي وبحذرك انا قلبي مش حمل الخداع، وبفكرك لو لحظة كنت هيكون مصيرك الضياع، بحذرك انا قلبي مش حمل الخداع، وبفكرك لو لحظة خنتي هيكون مصيرك الضياع، اشتريني هتلاقيني اديكي من عمري وحنيني، علميني ازاي احبك لو هوانا في لحظة باع، علم القلب اللي حبك ازاي في قربك يهتدي، حددي. جميلة قوي قوي، واللون العاطفي واضح فيها بصورة جميلة، وانت كمان مجيد فيه يعني ما شاء الله. احب اقول لك بس يا ترى بقى الجمهور نفسه بيميل لأكتر ايه، مثلا اللون العاطفي ده مثلا، ولا الصوفي زي ما كنا بنقول اكيد له جمهور عريض، ولا بيميل كمان للمونولوجات الخفيفة؟ انت بقى بتختار له ايه في حفلة من الحفلات اكتر، بتدمج ما بين كل ده؟ لازم كل ده، الجرعة لازم تبقى كاملة. ليه؟ انا بيجيلي من الجد للحفيد، تمام، فالجد محتاج الصوفي والشباب يعني، فالجد بيجي ياخد جرعة الصوفي. طب والشباب مرسلوا كل المليحة وعلى أي وضع، والأغاني اللي هي الحب. طب والأطفال الصغيرين اللي هو من سن 5 لعشر المونولوجات بقى، زي مثلا ليلي طال بتاع شكوكو. طب عايزين نسمع حتة منها لو تقدر، حاجة بسيطة. ليلي طال وليلو لأ، ليلولا ليلي طال قلبي ملو وقلبه لا والله طيب والله عالي لي طال ليلي طال ليلي طال وليلو لا وليلو لا وليلو لا وليلو لا يوم قابلني ولما شافني قال لي يا ماما كنت جنب قهوه في غايه الاستقامه ليه يا زوزو لما عوزو ويقابلني لو بوزو وابقى يوسف وهبي واكتر في الدراما قلبي دق وقلبه لا والله طيب والله ليلي طال ليلي طال ليلي طال وليلو لا وليلو لا وليلو لا وليلو لا انا عملت المونولوج ليه اصلا بقى ليه فن المونولوج اندثر ما بقاش موجود فعلا. وشكوك واسماعيل ياسين غنوا الحل عبد الوهاب يا جماعه فالناس ناس هتقول ان هم ممثلين كوميدي لا دول مطربين على حق وانا اتحدى مطربين اصوات في مصر دلوقتي تقول ربع اللي قاله شكوكو او ربع اللي قاله اسماعيل ياسين فعملت اضطريت اعمل كمان مونولوج ل 2018 ده بقى يعتبر من يعني كلماتك الحانك صناعتك انت الخاصه هو كلمات الشاعره سلمى رشيد والحان الفقير لله عملت ده ليه عشان اقول لهم اذا كان في المونولوجات دي فن المونولوج لا بنعمل وهيتعمل دم سميته دم هو دم ده دم هي اصلا هي اصلا قاعده الشاعره قاعده في مكان بتكتب في كافيه فجاه لقيت اتنين بيحبوا بعض فجاه اتنين اتخانقوا مع بعض فجاه واحد دخل فجاه واحد خرج فجاه المزيكا بتشتغل عاليه اللي هو المهرجانات والحاجات اللي مش حلوه دي وفجاه مش فهي كتبت يا عيني اللي حساه حتى لما والدها شاف الكلام قال لها الكلام ده ما تغناش قالت له طب تعالى الحفله اللي جايه علي الهلبا وهيغني اغنيه دم اصل هي بتقول دم كنت في ارض حبه دم شايف نفس حبه دم خاف دم استخبى دم قلبي كبير يضم دم بنت جميله ماشيه دم قلبي ده في ثانيه دم عدت واحده ثانيه قلبي سرع في الدم حاسه حاجه اقرب للروك والراب شويه يعني اقرب ليها بالظبط وانا عملتها بقى ايه خليجي على مصري على على يعني انها فيها كوميديا ففن الملوك انتصر في فن تاني كمان انتصر انا شغال عليه فن التوشيح الديني اللي ما بقاش موجود تمام وهنختم بحاجة يعني من التوشيح عشان التوشيح الديني ازاي يا جماعة انتوا الفن ده يعني حرام فن ده اصلا فن التوشيح الديني اصلا بقى انا بسميه يعني انا اللي بسميه ده اسمنا خاص ليه يعني فرد العضلات بتاعة المشايخ اكيد يعني الفن التوشيح الديني هو ايه عبارة عن حوار ما بين الشيخ والبطانة الفوكال المنشدين اللي حواليه هو ممكن ياخد جملة يعني ويقول الجملة والمنشدين يقولوها هو ياخد الجملة يبدأ بقى يقول فيها ويعيد ويزيد ويقول أصوات يطلع فوق بصوته وينزل ويعيد فيها مقامات ومش عارف ايه اللي هي بيفرد بنسميها احنا عندنا فعرفنا بيفرد عضلاته وبيورينا مساحات صوته مع الحرص احساسه بالكلام لازم يكون هو رقم واحد احساس هو رقم كل الاداء انا لذلك انا قبل الحديث انا قلت لكم انا بطلع على المسرح بتجرد انا مشنيش علي انا مش بني ادم يعني ما عنديش الجسد ده مش موجود بشتغل بالروح يمكن حجاج عبد العظيم ربنا يديله الصحه الفنان الجميل الفنان جميل جدا في مره جالي حفله ففقيس فجأة بعد ما خلصت الناس بتسقف جامد وزعيق بقى لقيت انت حالة انت حالة يا مولانا انت حالة خلاص يا مولانا انا ده الفنان حجاج عبد العظيم الفنان حجاج عبد العظيم يعني في وقف يهيص نسي ان هو حجاج عبد العظيم نسي ان هو النجم الكبير وداخل ودخل جوه الحالة استمتع الحمد لله انا بتجرد من كل حاجة اسمه الاتقان او انا بحب المزيكا اكتر من اي حاجه او اللي انا بعمله كمان بحبه جدا يمكن جمله انا قلتها للمدام قبل ما اتجوزها درتك المزيكا وقالت لك ايه بقى يعني اي واحده في الدنيا هتوافق طبعا مش هتبقى حاجه تانية طيب نحب نتكلم معك كمان عن ان لما بنسمع تتر مسلسل طاقة نور اللي هو من المسلسلات الرمضانية اللي عرض في رمضان يمكن قبل الماضي وقد ايه كان تعاون مثمر وجميل مع الموسيقار عمرو اسماعيل وحاجة كده بتخلينا نقول ان مصر ولادة في اولادها اللي يقدروا يغنوا الدراما. يعني غنى الدراما برضو غنى بيختلف عن كل الوان الغناء الاخرى في انك تشعر اللي قدامك واللي بيتلقى الغناء ده بمدى أهمية العمل الدرامي دوت. هو صوفي بس لما سمعت المزيكا بتاعت عمرو اسماعيل أنا قال لي علي اسمع المزيكا دي وعايز كلام صوفي، فقلت طرقت باب الرجا والناس قد رقت وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة يا من علي لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها مالي على حملها صبر. هو بيقول لي الدراما عايزة إيه، وأنا الحمد لله مفضل رب علي عشان يمكن فاهم شوية التصوير النغم زي ما قلت لك، فروحت قايل الشويه دول والحمد لله الحمد لله الحمد لله وانا بسجل ما عدتش. يعني كان الارتجال اللي ارتجله كان يقول لي خلاص اللي بعده، طب حلو ده يقول لي اه حلو اللي بعده، فما كنتش بعيد اللي ارتجله خلاص الشاطر اللي خلصته اقول اللي بعده على طول. ليه؟ لاني لازم احس بيه، لازم اخش انا وهو نخش الحاله اللي بتاعت درامه المسلسل. كان لازم يحكي لي طالما انا هقول ارتجل، كان لازم يحكي لي عن المسلسل بيتكلم عن ايه، وان سهين سلامه هيبقى هو بيعمل ايه او شو يعني. فانا عملت ده، وبعد كده بقى في التتر النهائي اللي هو سر القبور اللي خد بقى عمل طفره ما شاء الله، كلمات مصطفى الجزار، فقال لي انا عايز كلام عمي اللي هو مش عايز الرزق الكتير، لو في حلال طعم الحلال، لو في حرام طعم الحلال كله رضا، وده مش كلام. جبت الكلام من مصطفى الجزار كان بعته لي، فجبته عجب الكلام المخرج، عجب الكلام ده عمرو اسماعيل، قال لي غني برضه لازم اقارن بالتصوير النغمي. فروحت واخد الكلام على الموسيقى بتاعه عمرو ورحت قايل مش عايز رزق الكتير وفي حرام، والحمد لله رب العالمين فضل رب عليا. ثالث يوم عرض المسلسل، ثالث يوم رمضان، كلمني هاني سلامه، مبروك يا عم. فبقول له مبروك عليا، الناس كلها بتدخلك تبارك لي على المسلسل، وحلو قوي التتر، مين اللي مغني التتر؟ وقعدوا يسالوا عليك، فالناس ما تسالش عليا انا وتسال عليك انت. احمد ربنا الحمد لله. انا ما دخلتش، انا دخلت اول حاجه في الدراما او في الفيلم يعني سينما ميكروفون، وخدت احسن اغنيه فيلم سنه 2011. بعد كده دخلت في فقطات عامل الحلقه 17 بس، عامل حاجه بسيطه برضو الحمد لله عجبت الناس. لكن الليله الكبيره لما عملت نسيم الوصل الحمد لله من فضل رب عليا كل النقاد وحتى النقاد الاجانب اشادوا باني خالد داغر الموسيقى التصويريه وعلي الهلباوي في الفيلم بتاع الليله الكبيره، مش كلامي ده كلام صحفيين موجود بالانجليزي وبالعربي وطاقه نور. فالحمد لله ما دخلتش حاجه في السينما او في الدراما، الحمد لله رب يعني توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. والمذاكره ما انت ربنا مش هيدي حد لما يقعد يذاكر، انا لغايه دلوقتي بذاكر، انا والدي لغايه ما دفنته كان بيقول انا بتعلم. المنشد والمطرب الجميل علي الهلباوي، نحب بقى نروح بيك لرمضان وأجواء الحلوة وتكلمنا بقى عن طقوسك في رمضان شكلها إيه، أجواء رمضان إزاي بتبهجك أو بتخليك في الحالة كمان الروحانية والحالة المستمتعة بجو الصيام وجو الصلاة والصوم والفرحة نفسها، فرحة رمضان احكي لنا عنها وانت صغير وانت بقى لما بتكبر دلوقتي ومع اهلك واحبابك وناسك. هو وانا صغير كان بيبقى حلو قوي رمضان عشان ما بصرفش، انا كنت باكل واشرب وبس. الواحد مش مسؤول عن نفسه، مش مسؤول عن حاجه يعني، كنت مسؤول يعني كان عندي بابا وماما وبيصرفوا عليا ويجي لي فانوس وحاجات كده حلوه واكل بس. دلوقتي انت بقيت كبير اتجدد عليك، بقيت انت اللي بتصرف وانت اللي بتجيب الفوانيس وبتجيب هدوم العيد والى اخره. بس انا هطلب منكم طلب من منبر عندكم لكل المصريين، ارجوكم خفوا الاكل في رمضان شويه. احنا بنهدر في رمضان قد اللي بنهدره في السنه. يا جماعه الاوروبيين احنا بنقعد نتريق عليهم، ولكن هم عندهم حبايه الرز ليها قيمه، حبايه المكرونه ليها قيمه، احنا لا. احنا حضرتك تلاقي عزم علي الهلباوي على الفطار كل حاجه. يعني احنا الاول في الايام العاديه بتلاقي مثلا لو هيبقى شويه رز وشويه صينيه البطاطس وشويه المخلل وخلاص، لكن في رمضان صينيه مش عارفه ايه وصينيه مش عارفه ايه وصينيه مش عارفه ايه والرز والمكرونه. فاكر رمضان قال احمدوه والحمد مش بالشكل ده، على راي برضو فؤاد المهندس وشويكار. يعني شوف من كام سنه بيتكلموا يا عيني، وبرضه هنعمل نفس. وبعدين ايه بقى الحلويات، الجلاش والكنافه وكل الحلويات، ليه خفوا عن كاهلك انت، خف عن ظهرك انت وعن جيبك انت. لان كمان دلوقتي احنا في وقت مش كلنا قادرين نعمل كده، فخف عنك لان انت عايز الصيام بتاعك يطلع لربنا صح، فانت بتهدر اكل وبترميه وفي ناس مش لاقيها. طب ده حرام ولا حلال؟ اكيد حرام. حرام؟ لا حرام شرعا. كل الاكل ده يترمي. انا هتاكل اكتر من الضيف اللي جاي ده، مش هياكل اكتر من معدته يعني. وهتلاقي الحاجه تتشال نصها وتاني يوم عشان لا انا ما باكلش حاجه بايته. فده يترمي. وكان عندنا زمان بقى فراخ فوق السلطان، ما بقاش فيه الكلام ده دلوقتي، فكنت بترمي الاكل للفراخ. يعني دلوقتي الحاجات بتترمي. رمضان اتعمل للعبادة. انا رمضان بالنسبة لي رمضان بقى رمضان واجواء الحلوة. بس طبعا زمان غير دلوقتي. طب زمان بقى، زمان كان ازاي رمضان في الحتة الشعبية الجميلة بتاعتنا؟ بتحس فيه بايه؟ بتحس في الجو الشعبي ده بايه مختلف عن اي مكان اخر؟ الزينة الورق اللي هي مش المفلوس كتير دي، لا الزينة الورق اللي بتتعمل بالنشا دي اول حاجه. الفوانيس تلاقي كله وتلاقي العيال الصغيره طالعه هات 5 جنيه، كل شقه 5 جنيه من في الشارع كله. تمام. طبعا كان زمان باريزه وربع جنيه كان على ايامنا احنا. دلوقتي 5-10 جنيه من كل شقه. ويعملوا فانوس كبير قوي يروح حاطينه في نص الشارع والفوانيس. منظر انا بحبه جدا بشوفه لما اكون مسافر بره مصر وفي رمضان بالذات، ما شفتوش في أي دولة في العالم. بس بتشوفه في مصر. مصر بس. مصر كلها منورة. الله. بالليل الله. يعني ما بقى نازل من الطيارة في رمضان مصر كلها منورة، الشوارع كلها منورة. الجميل بقى في المناطق الشعبية، تبص تلاقي الباب بيخبط عليك، طبق بسبوسة جاي لك من الدور الرابع. تمام؟ مخبط عليك، الطبق مش عارف راح لفين، الطرش اللي نروح نجيبه في السلطانية دي، هو ده رمضان بتاعنا بتاع زمان. والإنشاد بقى طبعا يعني بعد التراويح بنقعد، لو ده كتير بقى بنروح مثلا ساحات إنشاد ديني، مسجد حمدية عندنا، بنروح ساحة الدحة في الدراسة سيدنا الحسين، المنشدين صحابنا، بنقعد بقى ننشد ونقرأ قرآن، واللي يقول شعر واللي يقول إنشاد، ونقول تواشيح، ونبقى البعض بطانة البعض يعني نرد على بعض، وما تيجي نشوف. طبعا يا ريت، احنا عايزين نشوف دلوقتي ونختم معاك الحلقة الجميلة دي والسهرة الحلوة في يميش مسا بتحية يميش مسا، بس بقى من علي الهلباوي، هتكون مختلفة، تقول فيها ايه؟ لا ما هنقول بقى اللي احنا فن الهندسة اللي هو التوشيح الديني. مولاي مولاي مولاي كتب رحمة الناس عليك فضلا وكرم، مولاي كتبت رحمة الناس عليك، مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم، مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم، فضلا وكرم، فالمرجع والمال والكل إليك عرب وعجم، ما لي عمل يصلح للعرض عليك بل صار عدم، فارحم ذلي ووقفتي بين يديك، إن زل قدم. الله الله الله، يعني كان هذا الجمال كله في هذه التواشيح الجميلة واللي بنختم بيها من المطرب والمنشد والمبتهل علي الهلباوي، يعني نوع من الروحانية والصوفية الجميلة وحب الله. وبنشكرك جدا على السهرة الجميلة دي، جدا جدا بنقول لك رمضان كريم، ودايما كده نشوفك في أعلى وأحلى المراتب والأماكن الجميلة، تمتعنا بالإنشاد الديني الخالص الصافي. وإياكم، ومشكورك جدا على اللقاء الجميل ده، وأنا كنت مستمتع جدا معاكم، ويا رب أكون ضيف خفيف على مستمعينا الجمال، وكل سنة والطيبين ورمضان كريم، ويا رب كل النصائح اللي أنا قلتها البسيطة دي نتعامل بيها، لأني في رمضان ترفع الأعمال، فحاول تخلي أعمالك كويسة عشان ربنا يرضى عنك، ويرضى عنك بعد كده ولولادك ولأحفادك. كل سنة والطيبين. وحضرتك طيب، ومستمعينا الأعزاء نتمنى لكم سهرة سعيدة دايما مع يميش مسا، ونقول لكم نقابلكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة وسهرة جديدة. تصبحوا على خير. كنتم مع يميش مسا، دعاء كامل، ميادة السعيد. شكرا عواد قدر من الهندسة الإذاعية.